أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ويقعد أو ولم يقعد عنده. جيد. ثم قال باب التوكيد. طيب نمشي الآن للتمرين. خلاص باقي شي سؤال شي إشكال؟ يلا قول. نعم نعم أها. لا يكون لا ولو يكون الفاعل مختلف ماشي مشكل أمنا ولو يكون فاعل آخر مثلا تقول هكذا زيد لم يقم ويحضر عمر زيد لم يقم ويحضر عمر يقوم الفاعل دياله هو زيد ضمير مستتر يعود على زيد والفاعل ديال يحضر هو عمر اي نعم يلا شنو بقي اشكال اخر لا اذا عطفنا على ضمير الرفع المنفصل ما كاينش الشرط لا شرط هنا متصل نعم تم الشرط متصل لابد من شرط شنو هذا الشرط الفصل بضمير منفصل اسكن انت وزوجك الجنة اسكن انت وزوجك الجنة اسكن فعل امر وفيه ضمير مستتر هو الفاعل اذا هذا ضمير رفع ولا ماشي ضمير رفع متصل ام منفصل متصل لانه مستتر المستتر من قبيل المتصل فهمنا وزوجك الواو حرف عطف وزوجك معطوف على ذلك الضمير المستتر اللي هو متصل في اسكن كذا ولا لا ماذا يشترطها هنا الفصل بضمير منفصل هو بك انت بك انت اش كيسمى ضمير فصل ما تقول فيه لا فاعل ولا مفعول ولا مرفوع ولا قل فيه ضمير فصل والحمد لله هايونا فين هي قل لي هذا غادي يكون بحسب الاعراب هنا الان هنا الان مفعول فيه فهمنا اسكن انت وزوجك ماذا تسكن انت وزوجك الجنة نعم حسب اي نعم حسب العامل شنو هي نعم باقي شيء اشكال اخر خلاص يلا التمرين التمرين الاول جماعة ولا فرادة فرادة ارادك الدفتر فين ديك الدفتر عندي ولا عندكم شكون الاولى هنا ام اسامة نشوف عندي في الكتاب انا كنشوف الاولى عندي في الكتاب لا لا غادي نعيط الاسماء دابا ام اسامه ما اشتريت كتابا بل يلا بل قلما عرب لي الجمله اها اها اها نعم والمعطوف على المنصوب منصوب ماذا يشترط للعطف اولا ماذا على ماذا تدل بل للاضراب ماذا يشترط للعطف بها يلا يا ام اسامه ماذا يشترط للعطف بها شرطان الاول الثاني مالك حتبقى تفتش الكتاب ولا علاش ما حفظتوش ايوا تخليهم لا لا نخليهم خليهم تاي نعم 3000 ام عمير ما اكلت تفاحا لكن يلا سؤالي لها لا لغيرها ما أكلت تفاحا عرب لي ما أكلت تفاحا لكن خبزا يلا أم عمر بسرعة حرف نفي زيد أكلت ياش فعل ماض ما جبتي فعل مضارع يلا أكلت فعل وفاعل أكل فعل ماض والتاء هو الفاعل يلا أم عمر زي الرسك زيد تفاحة نجيب الإعراب مفعول به لكن جيب الإعراب حرف عطف زيد خرزة نجيب الإعراب معطوف على ايش معطوف على ايش هي الخبز بيدها معطوفة على من على التفاح شكون اللي قالت لك التفاح شكون اللي قال التفاح باش نوكلها التفاح ها قولوا لي شكون هي شكون هي شكون هي اللي قلتها شكون هي المسلمات أم سارة ما عنديش أم سارة هنا ها سكينة أم سارة هاجي أم سارة أنا ما جي أم سارة يلا أم عمر ما أكلت تفاحا لكن خبزا لكن حرف عطف خبزا معطوف على تفاحا المعطوف على المنصوب كيف منصوب لكن علاش شنو المعنى لكن يلا لكن اشنو المعنى ديالها تدل علاش انا رجع عندك ام عمر اللي بعد منا ام ابراهيم بنى اخي بيتا و ومسجدا عرب لي بنى اخي بيتا ومسجدا معطوف على من شكون قال لك بيتا انت واحد يلا كذاب كتعرف الجزاء ديالو يلا بيتا معطوف على ايش قلت مسجدا معطوف على بيتا الواو علاش كيدل الواو شنو معنى المعنى ديالو تكلمنا على معاني حروف العطف الواو على ماذا يدل والو هنا رجع ام بلال تدل على ايش على الجمع على مطلق الجمع حتى شتي كتابك ها شتي ما كتوصل لهنا كينتساو ها هو طيب فاش تكون داعية وتوصل للمدرس وتنسى الدرس شنو نديرو نقولوا المسلمين سمحوا لها راه الدرس انسالة ها يا تبرسك ام بلال حضر الطلاب عربنا حضر الطالب فالطلابات فالطالبات زيد معطوف على من معطوف على الطلاب معطوف على ايش المعطوف هو مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم مرفوع الفعلش تدل تدل على الترتيب ما معنى الترتيب يلا نحفظ شيء حمل حملها ما حفظتهاش ترتيب هو ان الاول ان الثاني بعد الاول فهمت ان الثاني بعد الاول والتعقيب هو ان الثاني بعد الاول بدون مهلة عقل على هذه ام محمد سافرت يوم الخميس و لأنه وكملنا بعده. سافرت يوم الخميس و يوم الخميس والسبت. يلا زيد. علام المعطوف معطوف على الخامس. هايو زيد. الواو علاش تدل؟ تدل على مطلق الجمع. طيب قلت يوم منصوب على المفعول به، لا منصوب على المفعول فيه. يوم منصوب على المفعول فيه او منصوب او منصوب على الظرفيه الزمنيه، تكون على المفعول فيه او تكون على الظرف، هذا سياتي غادي نتكلم عليه. معليش اللي بعد منا. ام عيسى، خرج من بالمعهد حتى، خرج من من بالمعهد حتى المدير. يلا عربنا حتى المدير، عربنا الجملة. زيد. خرج فاعله ضمير المستتر، تقديره هو خرج، هو على من يعود هذا؟ هو ها على المدير، ما تقدمناش احنا المدير، المدير عاد انت جبته بعد. اما المدير كان شي مدير تقدم، خصك باش تقول الضمير هو تقديره هو، خص يعود على شي واحد، خص يكون يتقدم شي حاجه كيعود عليها. الضمير لابد له من معاد يعود عليه. لا، الفاعل عندك هو من، من اسم موصول هو الفاعل، مبني على السكون في محل رفع هو الفاعل. ياك ايوه. خرج من بالمعهد، بالمعهد جر ومجرور، حتى حرف عطف. يلا زيد زيد. ام عيسى مجرور بالكسر، على منه معطوف. يلا على منه معطوف، مش تقول لي معطوف، خصك تجيب لي على منه معطوف. يلا بسرعة، الوقت ما كيرحمناش، زيد بسرعة. نخليك انا رجع. ام الحسن عرب. اخيار اجيب العرب. قال لا التخمام يكون في الضرب، هنا خلاص، هنا صاحب الاخيار. زيد معطوف. لما تاخذ الفعل والفاعل شنو خصك؟ ها ايوه. طيب المفعول باقي ما قريناش، ماشي مشكل. صاحب الاخيار لا، لا تجيب الاعراب، لا نفي. يا زيد ها الله يهديكم بركه وتشويش، خلوني نسمع. نعم قولي. لا بلاتي لا، اشنو هي؟ صافي نافيه وخلاص. قبل ما تقول لي نافيه كاين شي حاجه اخرى. لا اشجب لا، شنو هتعربه؟ ماشي حرف عطف. ايوه لا حرف عطف هكذا. علاش كتدل لا؟ لا علاش كتدل؟ ما كان نسمع والو. حرف عطف شنو المعنى ديالها؟ عتنفي وكان. يلا قل لي ماذا تنفي؟ هاكا كي ومالك خوف انا. يلا الاشرار معطوف على من؟ والمعطوف على المعطوف المنصوب منصوب. طيب ماذا هل يشترط للعطف بلا شرط؟ ما تكلمش الشارع على ذلك. جيد اللي بعد منا. ام الحسن. ام سليمان. ما زرت اخي لكن ابي يلا عربنا هذه الجملة. زرته فعل وفاعل. أخي يلا أخي مفعول به نعم، لكن حرف عطف. أبي معطوف على أخي، والمعطوف على المنصوب منصوب. ما كتناش علامة نصبها أم سليمان، وعلامة نصبه يلا محضرتيش وكيل معنا باب معرفة عدم العربيات. طيب منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة في مقبلاء المتكلم المانع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. يلا علاش كتدل لكن؟ لكن اشنو المعنى دي؟ لكن حرف عطف اشنو معناها؟ تقرير حكم ما قبلها واثبات ضده لما بعدها. نعم كتقرر الحكم، كتعطي الحكم اللي قبل منه وكتجعل ضد ديالو البعد منه. ماذا يشترط للعطف بها؟ كاين شي شروط كنشترطوها للعطف بها؟ ها يلا شنو هاد الشروط؟ قل ها زيد زيد. ايوا نعم كتشوف الكتاب ياك صاد القواعد تكون عندك في الراس. يلا تمرين بعد منه، كنا اعطينا هذا التمرين هذا ولا لا؟ اعطينا ام ساره. ها انا وصلت عندك ام ساره، كنت مقلقه. ها ام سليمان ام عماد وقع ام عماد اسمح لي. ما اشتريت كتابا بل ايوه كل من الفاكهة لا الفجة. وكمل لي بعدها. الفجة هي الخضرة بقى ما طيباش. اشوف انتي يا الله زيد يا بعدش بلاتي باش عمرتي الفراغ بعد عنن. يا الله زيد كل فعلو ام زيد. أرزان يلا زيد نادي جزيد ناضجة مفعول به. كل الناضجة من الفاكهة. زيد لا على من معطوف؟ على من ولا حددنا وحل وحل قول واحد على الناضجة ماشي على الفاكهة الاستماع. جيد باش عطفت عليه بالرفع ولا بالنصب ولا بالخفض ولا باش بالنصب؟ لا ما على ماذا تدل؟ لا علاش كتدل لا؟ ايوه بعدها. اي نعم. يلا ام ساره يلا عرب عندنا مفعول به. عندنا فعل. عندنا فعل. يحتنس عليه من بقى من عندك ودك ساعة نمشي من أبوك. الله.